الحمد لله يسر لعباده النساء الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تزوج النساء الصالحات كخديجة وسودة وعائشة وحفصة، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين ومن تبعهن من نساء الأمة إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبالتقوى تصلح الأحوال وتبارك الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. فما المرأة الصالحة وما أوصافها؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاتها فقال: المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. أيها المسلمون، وإليكم هذه النماذج العملية لزوجات صالحات هن نعم القدوات. النموذج الأول: جاء إبراهيم عليه السلام إلى مكة بعدما تزوج إسماعيل، فلم يجد إسماعيل ووجد امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال إبراهيم: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام أخبرته الخبر، فقال إسماعيل: ذاك أبي، وقد أتى ذاك أبي أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها إسماعيل وتزوج أخرى. فلبث عنهم إبراهيم عليه السلام ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قال إبراهيم: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام أخبرته الخبر، فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. عباد الله، الزوج واحد والعيش واحد، لكن الأولى سخطت واشتكت، والأخيرة شكرت وأثنت. إنه مثال على نوعين من النساء: امرأة قليلة الصبر سريعة الجزع، والأخرى كثيرة الشكر راجحة العقل. فالمرأة الصالحة أيها المؤمنون سربالها القناعة، سربالها القناعة، تصبر على البلوى ولا تكثر الشكوى. أما المرأة الجحود فهي شديدة الحرص، كثيرة الطمع، تواقة إلى ما عند الغير، ولو ملئ بيتها بالخير تكثر الشكاة عند أدنى علة، وتنشر سر البيت كله، لا تبصر الإحسان ولو كان كثيرا، وتحاسب على الخطأ ولو كان يسيرا. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أيها المسلمون، والنموذج الثاني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد وحيدا، فما راعه إلا جبريل عليه السلام قد نزل يقول له اقرأ، ثم أخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، ثم أخذه الثانية فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله. وفي كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. ثم أخذه الثالثة فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال صلى الله فقال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلقه. عباد الله، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ورجع ترجف بوادره، والإنسان إذا وقع في الشدة يفزع إلى ذي مروءة يواسيه أو يسليه. فأين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب الذي كفله ورعاه؟ كلا، ولكن ذهب إلى خديجة، لم يذهب إلى أحد سواها، وهو يقول صلى الله عليه وسلم أي خديجة لقد خشيت على نفسي. ثم أخبرها صلى الله عليه وسلم الخبر، فوجد عند خديجة تنفيسا لهمه وتسكينا لخوفه، وهي تقول رضي الله عنها وأرضاها بمنطق الواثق المستيقن، تقول مستيقنة بحفظ الله له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أيها المسلمون، إن المرأة الصالحة هي من تكون مفزع زوجها في الشدائد وسلوى همه في المصائب، فحين يشجي الحزن الزوج بغصته ويخنقه الأسى بعبرته يبث شكواه إلى زوجته، فيجد عندها بهجة السرور وبرد الصدور. وبوركت امرأة تقتدي بسيدة النساء خديجة رضي الله عنها. عباد الله، والنموذج الثالث، تحدث عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتقول إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فيتعجب عروة بن الزبير فيقول يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ومرة دخلت امرأة على عائشة معها ابنتان لها تسأل، تقول عائشة رضي الله عنها فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيها إياها. خير بيت أيها الإخوة لا توقد فيه النار للطبخ الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوجد فيه إلا تمرة واحدة تتصدق بها عائشة على هذه المرأة. هذا طعامها رضي الله عنها وأرضاها، وأما مسكنها فيكفي فيه قولها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فليضيق المكان لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد لربه مكانا يصلي فيه سوى أن يغمز عائشة حتى تقبض رجلها فيسجد صلى الله عليه وسلم. أشرف بشر عرفهم التاريخ، هذا طعامهم وهذا مسكنهم، ومع ذلك لم تطلب ابنة الصديق رضي الله عنها من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي المجاب الدعوة أن يوسع بيتها أو أن ينوع طعامها وأن تكون مثل النساء الأخريات. عباد الله، وهكذا المرأة الصالحة تتعايش مع زوجها في العسر واليسر ولا تكلفه ما لا يطيق. وإن مما ابتلي به النساء في زماننا فتنة مسايرة الآخرين ومسايرة الموضة، فتلقى بعضهن يكون زوجها قليل ذات اليد فلا ترأف بحاله ولا تراعي قلة ماله، بل تطالبه بمثل أفعال الأزواج المقتدرين، فتطلب منه أن يغير البيت وأن يسافر بها مثل الناس وأن تلبس فاخر اللباس وأن يكون بيته على أحسن ما يكون، فيلجأ هذا الرجل المسكين إلى الديون فتطرق الهموم مضجعه ويستلش التفكير وساده كيف يسدد هذه الديون وكيف يوفي من يطلبونه. وإن من تمام عقل المرأة أيها الإخوة الكرام أن تتنازل عن الأمور الكمالية مراعاة لحال زوجها المادية. أيها المسلمون، والنموذج الرابع آسية امرأة فرعون. ومن فرعون؟ ذاك الذي قال أنا ربكم الأعلى، ذاك الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وامتحن الناس بذلك ولقوا منه رهقا شديدا وعنة شاقة، ومع ذلك ثبتت آسية لم تلم لكلامه ولم تبتئس بفعاله، بل ظلت مستمسكة بدينها معتزة بإيمانها، فضربها الله مثلا للذين آمنوا. أيها المسلمون، إن من معالم المرأة الصالحة أنها لا تتأثر بالفتن مهما اشتد أوارها وتلهبت مقايضها، لا تتأثر بفتن الشبهات ولا فتن الشهوات. وإن رأيت أيتها المسلمة فتنا عظيمة وتقصيرا من زوجك وأخلاقا سيئة غير مرضية منه، أو رقة في دينه وزيغا في الشرع، فاثبتي على دينك، فدينك رأس المال وضياعه هو الخسران المبين. اللهم احفظ النساء المؤمنات، واجعلهن صالحات مصلحات، واجعلهن قرة أعين لأزواجهن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أعظم صفات المرأة المسلمة أنها تلزم بيتها وتقوم على خدمة زوجها وعلى رعاية أبنائها. فوظيفة المرأة الأولى أن تربي النشئ، وأن توجد أبطالا فاتحين وعلماء ربانيين ورجالا صادقين، هذه وظيفتها الأولى. ولما علم الكفار أن المرأة إذا خرجت من بيتها وتبرجت وخالفت شرع ربها ستلغي هذه الوظيفة وسيخرج لنا أمثال الرجال، جعلوا جميع إمكانياتهم في هذا السبيل، فخرج لنا جيل حصلت الهزيمة على يديه. والسبب الأول في ذلك إهمال المرأة للواجب الأول عليها. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه. فالمرأة أيها الإخوة مسؤولة عن البيت ومسؤولة عن الأولاد، فالرجل يخرج يكد يطلب الرزق، والمرأة هي الأصل في التربية في البيت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا نساء قريش: خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فيمتدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش في حنوهن على أبنائهن وعلى تربيتهن لأبنائهن. وهكذا المرأة الصالحة أيها المؤمنون تقوم بتنشئة أولادها ومتابعتهم ومراقبتهم حتى يخرجوا صالحين، فينتفع بهم الوالدان أولا، ثم ينتفع بهم المجتمع، وينتفع بهم المسلمون في شتى أرجاء الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تصوروا معي أيها الإخوة الكرام أن النساء جلسن في بيوتهن وقمن بتربية أولادهن، ولم يكلن تربية الأولاد لا إلى الخادمات ولا إلى غيرهن، بل كنهن الأصل في التربية وكن صالحات ابتداء، اختارهن الزوج صالحات، كيف سيكون أولاد المسلمين؟ كيف سيكون النشء القادم؟ لا شك ولا ريب أنه سيكون صالحا، وسيحصل العز بإذن الله تبارك وتعالى على يديه. لذلك أيها المسلمون وأيتها المؤمنات، الواجب علينا جميعا أن نعمل على هذا الأمر، وأن نصلح بيوتنا ونصلح أولادنا، ونخرج أولادا صالحين يقومون على عز هذه الأمة وعلى نصرة هذا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا قريبا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل كبير، بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن آل بيت نبيك المكرمين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين المبتغين رفع راية دينك. اللهم انصرهم على القوم المعتدين. اللهم انصرهم على القوم الكافرين يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع ما نزل بهم من ضر وبلاء. اللهم اجعل لهم فرجا قريبا عاجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وارزقنا فيه صلاة آمنة مطمئنة قبل الممات يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم رجزك الشديد وعقابة الأليم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك ونصرة قضايا الأمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.